Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. كلما ناديت يا هو ولا يا عبدي أنا الله. كلما ناديت يا هو ولا يا عبدي أنا الله. الله الله الله الله الله الله الله الله. كلما ناديت يا هو ولا يا عبدي أنا الله. كلما ناديت يا هو ولا يا عبدي أنا الله. قد كفاني علم ربي بسؤالي واختياري فدعائي وابتهالي سيد لي بافتكاري. يا مولى الله الله الله الله الله الله وعساري. أنا عبد صار فخري دمنا فقري واضطراري. يا مولى الله الله الله الله الله الله الله الله. كلما ناديت يا هو ولا يا عبدي أنا الله. كلما تعالى